بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول في علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه من العلوم الهامة التي يحتاجها طالب العلم في فهم الشريعة وفهم كلام العلماء، لذلك هو يسمى أصول الفقه. فأصول هي الأساس التي يبنى عليها العلم الذي هو علم الفقه. ولذلك قبل أن نبدأ في دراسة هذا العلم نتعرف عليه، والتعرف على أي علم يكون بدراسة المبادئ لهذا العلم. وكل علم له مبادئ 10 كما يقول الصبان، تدرس ويتعرف بها على هذا العلم. ونظمها في أبيات يقول فيها: إن مبادئ كل فن 10، إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، فمسائل والبعض بالبعض اكتفى، فمسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، فمسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. ومن درى الجميع يعني علم الجميع حاز الشرف. الصبان رحمه الله. فهو بيذكر أن مبادئ كل علم تدور حول هذه 10. قبل أن تدرس أي علم لابد أن تتعرف عليه، وتعرف عليه في هذه المبادئ: تعريفه، فضله، ما فائدة دراسته، من أول من دون فيه، ما حكم تعلمه، اسمه، من أين يستمد. قال: والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض الناس يدرس بعض المبادئ، ومن درى الجميع حاز الشرف. فنذكر على سبيل السرعة قبل أن نبدأ في الكتاب ما هي هذه المبادئ لهذا العلم الذي هو علم أصول الفقه. أولا الحد، إن مبادئ كل فن 10، الحد. الحد يعني يقول هو التعريف اللي احنا بنقول عنه التعريف، هو يحد لهذا العلم حدا عشان يفرق بينه وبين غيره من العلوم. يعني مثلا الغرفة اللي احنا جالسين فيها لها حد، هذا السور، عشان نفرق بينها وبين الغرفة المجاورة أو بينها وبين الصالة أو غير ذلك، فهذا هو الحد. فكذلك العلم، العلوم كلها مع بعضها يخدم بعضها بعضا، لكن كل علم له أصول يدور عليها، فهذا هو الحد. فنقول حد علم أصول الفقه، حده يعني تعريفه. نقول هو تعريف علم أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وتلمح في التعريف ثلاثة أجزاء، نجد التعريف يشتمل على ثلاثة أجزاء: قواعد هي العلم بالقواعد. اثنين الأحكام التي يتوصل بها إلى الأحكام. ثلاثة من أدلتها التفصيلية وهو الدليل. وانت عندنا قاعدة ودليل وحكم، قاعدة ودليل وحكم. يبقى الأصل أنك لا تستطيع أن تخرج حكما إلا بشيئين، بقاعدة ودليل. تأخذ القاعدة وتدخل بها على الدليل فتخرج الحكم. مثلا لو أخذنا مثال، قال تعالى ولا تقربوا الزنا. هنا النص نهي، نهي عن قرب الزنا. أنا قلت طب ما حكم قرب الزنا إذن؟ واحد يقول حرام. طيب من أين أتيت بأنه حرام؟ طب ما عندي مثلا قال تعالى ولا تسرفوا، ما حكم الإسراف؟ ممكن يقول لك حرام، ممكن يقول لك مكروه على حسب الحال. طب ما هو لا تسرفوا هي لا تقربوا، هي نفس النهي، وتجد الحكم يختلف. فمنين أخرجت الحكم؟ فنقول أن الحكم لابد أن يكون مع هذا الدليل قاعدة عشان تقول أن هذا حرام. القاعدة تقول النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم ما لم يأتي صارف يصرف، النهي يقتضي التحريم ما لم يأتي صارف يصرفه. يبقى نأخذ القاعدة لأن النهي يقتضي التحريم مع الدليل ولا تقربوا الزنا، نخرج بالحكم أن الزنا حرام. طيب مثال آخر، نقول مثلا قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. نقول إيه معنى حرمت عليكم أمهاتكم؟ أي نكاح الأمهات. طيب قال تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ما المراد بحرمت عليكم؟ أكل الميتة. طيب نقول أن النص تقريبا واحد، يعني حرمت عليكم أمهاتكم، لم يذكر إيه المحرم، حرمت عليكم الميتة ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى ما المحرم. لكن أنا فرقت، قلت هنا المراد النكاح وهنا المراد الميتة. طب من أين أتيت بالتفريق عليه السلام ورحمة وبركاته؟ نقول أتينا بالتفريق بالدليل مع القاعدة، لكن الدليل بس ما تقدرش تفرق. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، أنت قلت النكاح، طب حرمت عليكم الميتة، أقول لك النكاح، تقول لا الأكل. طب ما الدليل على أنه الأكل؟ جبت منين الأكل؟ فنقول يبقى إذن المسألة هي راسخة في أذهاننا، لكن هي الأصل خرجت بدليل مع القاعدة. إيه الدليل؟ أي القاعدة عندي الدليل موجود. القاعدة تقول نعم الايه يعني هو المراد هنا الايه الاكل. في النص النبي صلى الله عليه وسلم بين قال انما حرم اكلها في حديث ميمون. قال لك الاحكام الاخرى مثلا لو في الاشياء المحرم فيها بدليل اخر يقول الشيخ نعم يعني هذا اتى يعني بدليل اخر بدليلنا. لكن انت طبعا في الاصول يعني احنا بنركز شوي. ايه التركيز؟ ان انت يعني اقول معلوماتك الموجودة ما تستخدمهاش، لان في كثير منها بغير تأصيل، فانت خليها موجودة واكمل عليها التأصيل. فدايما حط على ضع التأصيل الاصل للاحكام، وبعد كده زيد عليه ما عندك من احكام. فبنقول ان القاعدة هنا تقول اذا علق الحكم بعين، القاعدة اللي هنخرج بها للتفريق، إذا علق الحكم بعين رجع عرفا ولغة. حاضر. إذا علق الحكم بعين رجع عرفا ولغة لما جعلت له هذه العين، لما جعلت له هذه العين. يقول لك إذا علق الحكم بعين، الأصل إن الحكم يتعلق بالأعيان ولا بالأعمال؟ يعني مثلا الخمرة محرمة علينا، إيه اللي محرم في الخمرة؟ العين ولا العمل؟ العمل اللي هو الشرب. كذلك الميتة، إيه اللي محرم؟ الأكل. يبقى في عمل أنت هذا هو الذي يحرم عليك. طب قلت إذا علق الحكم بالعين مش بالعمل، بالعين، طب ما هو العين مش فيش عين محرم أعملي، لازم في علاقة بيني وبين العين هي العمل، أعمل معها إيه؟ يقول لك طب نصرفه نوديه فين؟ يقول لك تصرفه لعمل. إيه هو العمل؟ لما جعلت له العين أصلا. فهنا حرمت عليكم أمهاتكم، المرأة، المرأة أيضا أصلا جعلت لإيه؟ للنكاح. فلما علق الحكم بالعين أرجعه لأصل خلق هذه العين وهو النكاح. كذلك حرمت عليكم الميتة اللي هي الأنعام، الأصل إيه؟ فالقدر كان للأكل، لذلك صرفناها للأكل. نضرب مثال عشان نبين أن الحكم لكي يخرج منضبطا لابد أن يكون معك إيه؟ شيئان، قاعدة ودليل. ما ينفعش دليل فقط ولا ينفع قاعدة فقط، خلاص. لذلك تجد التعريف يشتمل على أجزاء ثلاثة، هي القاعدة والدليل والحكم. هذا هو الحد، هذا المبدأ الأول من مبادئ علم وصول الفقه، الحد. اثنين، الموضوع، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع. يعني موضوعه، يعني في إيه بيبحث هذا العلم فيه، يعني كلام كثير مختصره هو بيان طرق الاستنباط. موضوع علم أصول الفقه هو بيان طرق الاستنباط، يعني يعلمك كيف تستنبط الأحكام، حتى لو أحكام بحث فيها قديما يعلمك كيف ترجح بين أقوال العلماء. فكثير من المسائل قديمة ومختلف فيها، تجد فعل كثير من العلماء الترجيح بين أقوال العلماء، هذا الترجيح لابد أن يكون بعلم، يعني يقرأ ويسمع كلام هذا ويقرأ ويسمع كلام هذا ثم يرجح على ما عنده من قواعد وضوابط، يبقى يعلمه كيف يستنبط الأحكام اللي هي الجديدة وكيف يرجح بين أقوال العلماء اللي هي القديمة. لو أخذنا مثال مثلا عشان تعرف، مهم جدا زيك زي ما احنا، يعني اذا كان في فرصة بنعمل تطبيق عملي للقواعد الأصولية اللي احنا بنأخذها. ليه؟ لان مهم جدا انك تعرف القواعد وتستطيع التطبيق. ممكن يكون عندك كثير من القواعد وتيجي عايز تطبقها مش عارف تطبقها، عندك قواعد كثيرة لا تدري ما اين هذه القاعدة التي تنتفع بها في هذه المسألة، مش عارف ايه اللي ينفع من القواعد. لذلك يقول الانسان على قدر ما اتاه الله من العلم والتوسعة في هذا الاصل تجد الفروع تمتد. لذلك تلاقي يقول لك مجتهد اجتهاد كلي، مجتهد اجتهاد جزئي، كما يقول ابن تيمية، قد يجتهد في باب، يجتهد في مسألة على قدر ايه ما عنده، يصغر ايه ويكبر. فمثلا لو اخذنا مثال ما يقول بعض العلماء لحكم صلاة المرأة في المسجد، حكم صلاة المرأة في المسجد، نضرب المثال عشان نشوف يعني قد كمية القواعد التي يستخدمها الأصولي في استخراج الأحكام. بعض العلماء مثلا يقول طبعا المسألة واضحة في السنة، لكن هم يعني يريدون أن يخرجوها من القرآن باستخدام هذه القواعد لترى معاني القرآن وسعته. فبيقولوا أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يقول أن هذا الأمر لمين؟ لمريم. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فأول مسألة يقول لك طب شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ليس شرعا لنا؟ فيها خلاف على رأي من يقول أنه إيه؟ شرع من قبلنا ما لم ينسخ. يقول لك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. إذن الأمر لمريم أمر لمين؟ لنساء المؤمنين أيضا. يبقى هو بهذه القاعدة حول بس الأمر من هنا لهنا وبس، يبقى انتقل الأمر لنساء المؤمنين. طب إيه الأمر؟ قال تعالى اقنتي لربك واسجدي واركعي، اسجدي واركعي، فأمرها بالسجود وأمرها بالركوع. يقول لك طب هل المراد مجرد السجود والانصراف والركوع والانصراف أم المراد الصلاة؟ يقول لك المراد الصلاة، ودي وارد في الأدلة أن الركن الأركان تجد أنها تطلق ويراد بها الايه الكل. يقول لك مثلا سجد سجدتين واراد صلى ايه ركعتين، فاطلق الجزء واراد الكل، بس لازم الجزء دي يكون ايه ركن. خلاص، يعني مثلا الله تعالى يقول في كفارة اليمين: فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او ايه تحرير رقبة. طب اللي هيحرر، هيحرر الرقبة بس ولا يحرر الجسد كله؟ اه بس اطلق الرقبة اللي هي جزء، لكنها ركن في الايه، من غيرها ما فيش. فلذلك اطلق الجزء واراد الايه الكل. فكذلك هذا المؤمن في الصلاة في السجود والركوع. قالوا اذن المراد اسجدي واركعي مع الراكعين، اي صلي وصلي مع المصلين. يبقى دي القاعدة الثانية. بعد كده يقول ان الله تعالى امرها بالصلاة مرتين، صلي وصلي. انا عندنا قاعدة نحوية بتقول لك ان الشيء لا يعطف على نفسه، الشيء لا يعطف على، يعني يقول لك جاء محمد ومحمد، اقول لك مين محمد الثاني؟ تقول لي الاولان. ما ينفعش في اللغة، ما ينفعش الكلام ده. طالما بتعطف حاجة على حاجة لازم يكون الاول غير الايه غير الثاني. فقالوا لما امرها بالصلاة مرتين دل ان الصلاة الاولى غير الصلاة الثانية، دي حاجة ودي حاجة. ويشهد لذلك قوله ايه واسجدي يا مريم خذ ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني صلي وصلي مع المصلين. قال لك هنا امرين، امر بالصلاة مفردة وامر بالصلاة في جماعة. طيب بعد ذلك يؤخذ من ذلك أنها يجوز أن تصلي مفردة ويجوز أن تصلي جماعة. نقول وأصل الصلاة مفردة تكون فين؟ في البيت. وأصل الصلاة في جماعة تكون في المسجد. فيخرج من ذلك أنه يجوز لها أن تصلي في البيت وأن تصلي في المسجد. تبقى مسألة، أيهما أفضل، تصلي في البيت أم تصلي في المسجد؟ قالوا قال تعالى في الآية اسجدي وقال اركعي مع الراكعين، فعبر، لا التقديم هنا ليس دليلا للأفضلية دائما، لكن عبر عن الصلاة في البيت بالسجود وعن الصلاة في المسجد بالركوع. ومعلوم شرعا أن السجود أفضل من الركوع، لا الاثنين ركن، لكن السجود أفضل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فعبر عن الصلاة في البيت بالسجود وعبر عن الصلاة في المسجد بالركوع، ومعلوم أن السجود أفضل من الركوع، فتكون صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. كونها أنشى؟ نعم. طبعا للدليل كونها أنشى أدلة إيه؟ أخرى تشهد بقى ليها. فنحن نذكر أن هذا الدليل زي ما أنت شايف 4 كلمات، لكن كم كبير من القواعد هو اللي بيتعامل مع الدليل، وكل قاعدة تخرج لك حكم، كل قاعدة تخرج لك حكما. لذلك نقول أن يعني فضل أو موضوع علم أصول الفقه هو بيان طرق الاستنباط، يعلمك كيف تستنبط وكيف تفهم كلام المستنبطين. خلاص؟ طيب الحد والموضوع ثم الثمرة، 3 الثمرة، والثمرة هي الفائدة. وفائدته باختصار لخصها ابن تيمية في قوله هو معرفة الدارس، معرفة الدارس مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. يعني تقرأ كلام الله تفهم ماذا يريد الله منه، وتقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفهم ماذا يريد. طبعا وكفى بها فائدة، الإنسان لا يحتاج في دينه أكثر من ذلك. بعد ذلك فضله، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله، فضل هذا العلم. الفضل دائما يتناسب مع الفائدة، الفضل يتناسب مع الفائدة، فكلما كانت الفائدة عظيمة كان الفضل إيه عالي. لذلك قال ابن خلدون رحمه الله عن فضل علم أصول الفقه هو من أفضل العلوم، هو من أفضل العلوم وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، ومن أفضل العلوم وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. طيب نسبته، نعم، وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. نعم، نسبته الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة، يعني نسبته إلى العلوم الأخرى، نقول هو علم من العلوم الشرعية. يعني هل هو علم من علوم اللغة؟ خمسة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته، خمسة. هل هو من علوم الكلام؟ هل هو من علوم اللغة؟ هل هو من علوم الشريعة؟ نقول هو من علوم الإيه؟ الشريعة. طب الواضع، وفضله ونسبة والواضع، رقم ستة، النسبة هو علم من العلوم الشرعية. ستة، الواضع، يعني أول من وضع هذا العلم. ومعنى أول من وضع يعني أول من ألف، يعني مثلا هو بيقول أول من دون هذا العلم هو الإمام الشافعي. طب نقول العلماء قبل الإمام الشافعي كانوا إزاي بيفهمون الأدلة ويخرجون الأحكام؟ أيضا بالقواعد. وهو كل اللي فيه عن الإمام الشافعي أول من دون. طب يقول أول من دون، طب الأئمة قبليه لم يدون علم أصول الفقه خالص؟ تجد أحيانا بعض القواعد متناثرة في كتب الفقه في غيرها من الكتب. طب ما ليه أول من دون؟ والعبارة الدقيقة، أول من دون كفن مستقل، أول من دون كفن مستقل، يعني عمل كتاب وسماه أصول الفقه اللي هو كتاب الرسالة. يبقى جمع القواعد ووضعها في فن مستقل. يبقى أول من دون فيه كفن مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله. لكن طبعا الصحابة كانوا يفهمون إيه؟ هذه القواعد، بل قبل ذلك، لأن القواعد منها قواعد توافق الشرائع والفطر. يعني مثلا عندنا احنا شيء هناخده اسمه العموم. ليه العموم؟ العموم يعني لفظ بيشمل كل الأفراد اللي تحته. تلاقي مثلا لما جاءت الملائكة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، مهلكوا أهل هذه القرية، دي بيسموه الجمع المضاف زي ما يجي إن شاء الله، بيفيد العموم. فسيدنا إبراهيم فهم إيه؟ إن من ضمن المهلكين لوط. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم فيها لننجينا. إجا الخصوص، هي نفس المسائل. هو لما ذكر اللفظ عام فهم إبراهيم عليه وعلى الصلاة والسلام أن العموم سيشمل الجميع، فسأل عن لوط كيف سيهلك، قالوا إيه؟ إنه سيخرج. فهذا هو التخصيص الذي سيأتي. ولذلك أيضا سيدة ميمونة في حديث الشاة اللي كنا بنتكلم فيه، لما ماتت الشاة وألقوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هل انتفعتم بها؟ فقالوا إيه؟ إنها ميتة، إنها ميتة، يعني إنها ميتة. سيدة ميمونة فهمت العموم من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ففهمت أن التحريم لكل أجزاء الميتة بالانتفاع والأكل والقرب منها، مش في حال يهلنا إيه؟ فبين النبي أن العموم هنا ليس على إيه؟ عمومه، ولكنه يرجع إلى ما جعلت إليه أصلا، وهو مسألة الأكل. ونقول إذن كان في قواعد موجودة في أذهان الصحابة وموجودة في أذهان في علم النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمون بذلك الأدلة، وكذلك العلماء من بعدهم، ولكن لم تدون كفن مستقل إلا في زمن الإمام الشافعي رحمه الله. ونقول الواضع هو الإمام الشافعي، ومعنى وضعه يعني ألفه، صحيح العبارة؟ طب أول من دونه صحيحة بس ناقصها كفن مستقل، لكنها كانت مدونة في بعض الكتب بس متناثرة، لكنه جمعها ودونها في فن مستقل. طيب الاسم رقم كام؟ سبعة. الاسم، اسمه علم أصول الفقه، طيب الاستمداد من أين يستمد هذا العلم؟ أنا أقول من الكتاب والسنة، وهذا هو الصحيح. يعني حتى لو عندي أي كلام أو أي قواعد تؤخذ من أي علوم أخرى لابد أن تأخذ حكم الكتاب والسنة، إن كانت توافق تقبل، إن لم توافق لا تقبل. نعم. نعم هي لغوية. لغة العرب. نعم. حتى عرف العرب يقتضي ذلك. كلام جميل، ولكن إحنا بنقول أيضا يعني هذه الأشياء كانت موجودة في اللغة وجاء الشرع حاكما عليه فأقرها، أقرها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعمل الصحابة، وليس كل شيء في اللغة أقرته الشريعة. فالأشياء التي سكت النبي عنها وأقرها زي ما ذكرنا يبقى دي جاءت من اللغة، يبقى نقول أيضا الإقرار هو الذي جعلنا إيه نقبلها أيضا، يبقى نأخذ من الكتاب والسنة أو ما أقره الكتاب والسنة، يبقى يرجع الحكم للكتاب والسنة. طبعا نقول كده لأني يعني كثير من الايه أو بعض العلماء بيقول إن مثلا علم المنطق وعلم الكلام وبعض هذه العلوم أصول في علم أصول الفقه ومن العلوم الهامة جدا، ودي طبعا بسبب إن كثير من القواعد دي دخلت في علم أصول الفقه، ولدرجة إن البعض مثلا منهم من يقول مثلا أن الميزان الذي ذكر في القرآن يراد به المنطق، فأشعرك أنك لا تستغني أبدا عن هذه العلوم، ويمكن دي اللي سبب صعوبة لعلم أصول الفقه، يعني كثرة وجود الكلام وعلم المنطق والفلسفة فيه، لذلك تجد العلماء المتأخرين بدأوا يعني ينقوا علم أصول الفقه من هذه القواعد، مثلا زي مثلا الشيخ الشنقيطي رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ مصطفى في كتابه التأسيس، يظهر أنك قد تستغني عن هذه الأشياء وإن كان فيها شيء من الخير لابد أن يحكم عليه الكتاب والسنة، فإن وافق نأخذ إن لا يوافق نرد. يبقى لنا أن نقول أن المرجع هو للكتاب والإيه السنة، هذا هو الاستنباط. بعد ذلك حكم الشارع، المبدأ التاسع حكم الشارع. حكم الشارع يعني حكم تعلم هذا العلم، فنقول أن حكم تعلمه فرض كفاية، فرض كفاية. لكن ما معنى فرض الكفاية الذي إذا قام به الإيه؟ البعض، البعض معنى كلمة البعض يعني البعض الكافي، وإلا مثلا اعتبر مثلا عندي جنازة مثلا عايزين نشيل وعندي مثلا واحد، دي بعض ولا مش بعض؟ بعض. طب هل لو خرج هذا الواحد فقط هل يكفي؟ نقول لا يكفي. طب يسقط الاسم عن الباقين ولا لا يسقط؟ لا يسقط، إلا إذا خرج القدر الكافي. ودي مسألة مهمة في فروض الكفاية، أن الحقيقة كلمة فرض الكفاية يعني تسبب أحيانا إيه هدوء للأعصاب، يعني إيه تتعامل معها براحة، يعني ممكن غيرك أقوم أني ما فيش إشكال، لكن مسألة خطر فرض الكفاية لابد لا طبعا لا. لذلك تجد كثير من فروض الكفاية يعني لا يخرج القدر الكافي بسبب هذا الإهمال، يظن الناس أن الأمر إيه ليس على الحتم يعني، فسبب هذا الضعف والإهمال أن كثير من فروض الكفاية تعثر فيها الناس. أتفضل. نعم. ما حد الفرض الكفاية؟ طبعا الحد ده يعني موجود. لم يحصل علم أحد من الناس. نقول مثلا في غير مدينة يوجد، هل الاسم يقع على كل مدينة وكل قرية ما حد ومسجد؟ طبعا هي احنا بقول ان فرض الكفاية في حدود الواجب الحكم العام، هو عام على الأمة ولا عام على الأفراد والبلاد؟ عام على الأمة، لكن الواجب عليك في حدود ايه طاقتك، والواجب يتدرج، فأنذر عشيرتك الأقربين يبقى واجب عليك في هذا الحد، لكن مثلا نفترض أني في هذه البلد أو القرية ليس عندي كفاية، يبقى لابد أني أجتهد عشان أوجد الكفاية. طب إن وجدت الكفاية وزاد الأمر، وهناك من البلاد مثلا ليس فيها كفاية وهي من الأمة والعلم أيضا يحتاجون إليه، يبقى هل معنى ذلك أنني أكتفي في هذا الإيه المكان وأترك المكان الآخر مع طاقتي مع وجود الطاقة؟ فرض الكفاية لابد أن تربط بالطاقة، يبقى مقول يبقى المسألة فيها تدرج، لكن لو وضعت لها حد قد لا أجد إيه دليلا على هذا الحد، يعني مثلا هل هي القرية، هل هي البلد، هل هي المدينة، أنا مقول يبقى هي الاتساع فيها على قدر إيه الطاقة، لأن حكم تعلم مثلا علم أصول الفقه فرض كفاية، فرض كفاية على مدينة ولا على الأمة؟ على الأمة. على الأمة، لكن نقول في حدود الطاقة، يعني إذا كانت في ليس في طاقتي أن أخرج بعيدا عن بلدتي، واجب علي أن أوجد هذا القدر الكافي في هذا الإيه؟ في هذا المكان. إن استطعت الزيادة يبقى إيه؟ واجب علي، لأن الحكم يعم الأمة. فلذلك نقول أن فرض الكفاية هناك فرق بينه وبين فرض العين ولا لا؟ في فرق. إيه الفرق؟ أن فرض العين يجب على كل مكلف، أما فرض الكفاية إذا خرج القدر الكافي سقط عن الإيه؟ عن الباقين. بس عندي إشكال، إن الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين هل هو في كل وقت؟ يعني إيه؟ يعني مثلا إحنا 10 ونحتاج 5 يتعلمون علم أصول الفقه، يبقى مين الخمسة المكلفين فينا؟ الجميع، الجميع مكلف أن يخرج 5، أن يخرج 5. مثلا لو خرج 1 فضل 4، يبقى مين الآثم؟ مين الأربعة الآثمين؟ 9 اللي باقين، كل اللي قادر آثم، لازم تطلعوا الأربعة. طلع 4 وفضل 1، نقول الستة اللي بين كلهم آثمين لغاية ما طلعوا ليه؟ لأن القدر الكافي لسه ما خرجش. فلذلك يقول لك ده فرض الكفاية قبل أن يخرج القدر الكافي يساوي فرض الإيه؟ العين. يعني لو في حكم علينا احنا 10 فرض عين كالصلاة مثلا واجب على الجميع، طب فرض الكفاية احنا 10 ويجب على 5 منا ولم يخرج أحد، يبقى لسه ما خرجش القدر الكافي، واجب على من فينا؟ على الجميع أن يخرج إيه؟ 5، بدليل أنه إذا لم يخرج أحد فالجميع آثم حتى يخرج القدر الكافي. لذلك نقول أن فرض الكفاية أمر هام. ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله يقول كلاما معناه أنك لو نظرت إلى فرض الكفاية نظرة أعم أو أشمل تجده كفرض العين، تجده كفرض العين، يقصد باعتبار ليس من كل وجه ولكن من بعض الوجوه. ازاي؟ يعني لزوم فعله على الأمة، أو من يكفي. ويعني ايه من يكفي؟ يعني مثلا زي ما نضرب مثال نفس المسألة، احنا مثلا 10 نريد 5 يتعلمون أصول فقه، في 4 طلعوا وواحد يقدر يطلع بس مشغول عايز يكفي أهله، في نفقة ملوش عمل مش معاه أموال يشتري كتب، وفي واحد معاه فلوس بس ما عندوش طاقة، يبقى مين اللي واجب عليه فيهم؟ يقول لك واجب على 2، واجب على القادر أن يقوم عليكم السلام عليكم، وواجب على غير القادر أن يقيمه. يقول لك للأمة كلها استحنها بتشترك في إيه؟ في فرض الكفاية، بس كلنا على حسب طاقته، في واحد عنده قدرة على العلم، في واحد عنده مال وليس عنده قدرة على العلم، في واحد يستطيع أن يجلس ويدعو لمن يقوم ويحمل فرض الكفاية على الأمة في السحر وفي الأوقات اللي هي الذي يساوي فيها الدعاء، لأنه مسألة يعني بيحمل فيها عبء عن الأمة فمحتاج كله يساعده. فلذلك يقول أن الأمة يجب على القادر أن يقوم ووجب على غير القادر أن يقيمه، يعني أن يساعده، أي عقبة قدامه يقدر يذللها له لابد أن يشارك فيها، فكل يجب عليه على قدر طاقته. فنقول أن المحصلة أن علم أصول الفقه حكم تعلمه فرض إيه؟ فرض كفاية، لكن بالنظرة المنضبطة لفرض الكفاية. لذلك مثلا تجد في كتاب التأسيس للشيخ مصطفى سلامة يقول أن حكم تعلمه فرض عين، فرض عين. وقلت بإزاي فرض عين؟ يعني لما سألتني في الجزئية بالذات إزاي فرض عين، وغامة العلماء يقول أنه فرض إيه؟ كفاية. هو قال نظرته يعني أن فرض الكفاية بيستوي مع فرض العين قبل العمل ولا لا يستوي؟ يستوي قبل ما تخرج القدر الكافي، هما الاثنين واحد. هو قال الآن نحن خرج القدر الكافي لهذا العلم أم لم يخرج؟ ويقول لم يخرج. قال إذن فرض الكفاية هي فرض العين، وهو ما زال فرض إيه؟ عين. وإذا استطعت أن أعبر بفرض الكفاية أو بفرض العين، لو الاثنين واحد عندي في مرحلة، يقول أن الأفضل التعبير بإيه؟ بفرض العين لشحذ الإيه؟ الهمم وتحريكها، لأن العملية نايمة زي ما بيقولوا مش هنومها أكثر. فدي نظرة لأحد أهل العلم، لكن نقول عامة أهل العلم يقولون أنها فرض كفاية، ولا فرق، لا فرق في هذا التصور. يعني هو لو قال أنها فرض العين في كل زمن نقول لا، لكنه يقول أنها فرض عين بهذا الاعتبار. ومن يقول أنها فرض كفاية يقول أنها لكن لابد أن يخرج لها القدر الكافي، فإن لم يخرج القدر الكافي فيكون الاسم على كل القدر. هذا هو الايه حكم تعلم. المبدأ العاشر مسائله، مسائله نقول هي تدوين المسالك، تدوين المسالك التي يلتزمها المجتهد، تدوين المسالك التي يلتزمها المجتهد ويسترشد بها ويجتهد على ضوئها، يجتهد على ضوئها. يبقى عايز يقول لك أن أصول الفقه ويسترشد بها ويجتهد على ضوئها. يقول لك أن أصول الفقه يرسم لك الطرق التي ستسير فيها. أنا عايز أقول لك أن العالم إذا اجتهد لا يجتهد بما يترأى له، مش بمزاجه يعني، لكن يجتهد على حسب إيه؟ طرق ومسالك سيسير فيها. لذلك إن خالف هذه المسالك، نعم، زي ضوابط أو طرق. يعني مثلا يقول لك مثال، مثلا الترجيح عنده أدلة مثلا بينهما إيهام وتعارض، بيعمل إيه؟ يقول لك أول مرحلة يحاول الجمع، طب إن لم يستطع أن يجمع، هيأتي الكلام إن شاء الله، ينتقل لمرحلة النسخ. طب إن لم يستطع يبقى ينتقل لمرحلة الترجيح. طيب هو حدث إيهام وتعارض، قال لك هرجح على طول، نقول له لا أنت كده إيه خلفت المسلك، هناك مسلك لابد أن تسير إيه فيه. إذا كنت تلاقي بعض العلماء يرجح، تلاقي البعض الآخر يقول لك لا الترجيح هنا غير صحيح لأنه ممكن أمكن الجمع. يبقى كل واحد على حسب تصور وما أتاه الله من العلم، فرأى أنه تخطى مسألة لأنه يرى أنه لا يستطيع الجمع، يقول لك لا ما فيش تخطي، لابد أن يسير إيه في مسالك وطرق واضحة يرسمها له علم أصول الفقه. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول كلاما معناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله إيه أجر. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم، والحاكم هنا يعني العالم سواء كان حاكما أو غيره، إذا اجتهد الحاكم فقال وضع النبي صلى الله عليه وسلم له إيه شرطين، شرطين أن يكون إيه حاكما وأن يجتهد. إذا اجتهد إيه حاكم فقال لا يتردد بين الأجر والأجرين إلا بهذين الشرطين، يكون عالم وإيه ويجتهد. يقول لك مثلا طب نفترض أن مقلدا اجتهد، يقول هو آثم وإن أصاب الحق. ليه؟ لأنه اختل فيه شرط. لكن يقول بعض العلماء طب إن أصاب الحق طب ليه؟ يقول لك في الحقيقة أنه لم يصب الحق ولكن الحق الذي أصابه، زي واحد بيدور على وحده ماشي في الظلمة خبط فيه، هو ماشي مش شايف لكن هو ربنا قدر له ليه. يقول لا، لما سار في الظلام والشرع حرج عليه أن يسير أزم لهذا السير، أنت مش مسموح لك أن تسير. ممكن واحد يجتهد يقعد طول الليل يجتهد والمسألة ما تحتاجش كده، لكن هو إيه ليس من أهل الاجتهاد. كذلك قال ولو أفتى العالم بغير اجتهاد فهو آثم وإن أصاب الحق، فلابد أن يكون عالم ويجتهد في المسألة. ومن هنا يكون إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وطبعا الاجتهاد على حسب ما عندك من العلم، يعني ممكن الاجتهاد يقعد مثلا بالنسبة لي مثلا شهر شهرين ثلاثة، وبالنسبة لعالم آخر ممكن دقيقة ممكن لمحة، لكن يعني الاجتهاد ليس له حد. الواحد مثلا ممكن العالم يسأل سؤال يروح مجاوب يقول لك ما اجتهدش، لا، ولكن الاجتهاد يعني ليس له حد. المهم أن يجتهد على حسب إيه القواعد ويسير على حسب الضوابط. يبقى هذه المسائل لعلم أصول الفقه، هي تدوين المسالك التي يلتزمها المجتهد. أنساه الله وبركاته. بارك الله خير. بارك الله. بارك الله. نعم. فإن خالف تلك الطرق نقول هو آثم وإن أصاب الحق، ما يقول ليه بس إن خالف عمدا، لكن إن خالف عن طريق الخطأ خلاص يبقى الحق مع إيه غيره. هو زي ما احنا ضربنا مثال هو يرى الترجيح، غيره يقول لا المسألة فيها جمع، المسألة تكون من باب الناسخ والمنسوق، لا نصل إلى مرحلة الترجيح. خلاص تفضل. نعم ماشي طب تفضل. او هنا الاخ بيسال سؤال بيقول يعني كيف حكم الشيخ مصطفى على ان لم يخرج يعني القدر الكافي لعلم وصول الفقه، ويعني يعني طلب العلم منتشر. الحقيقة الكتاب مؤلف سنة 90، أو طبعا سنة 90 في مصر فعلا كان القدر قليل جدا وقد يكون معدوما. يعني احنا هنا في الشرقية بحثنا كثير جدا عشان نتعلم علم وصول الفقه ما وجدناش، واللي دلنا عليه أهل العلم في مصر احنا نذهب للشيخ مصطفى في الجيزة، يعني عشان مش لاقين فعلا العلم التأصيلي الواسع اللي احنا هي عايزينه. وطلبة العلم اللي خرجوا برضو كان طلب عدد قليل جدا، لان العلم علم يعني قليل، والناس بتنظر انه علم صعب يعني، فالبحث عنه قليل. بعض الناس كان بيرى في الفترة دي، وانا سمعت كم من طلبة العلم، ان هذا العلم يعلم الناس مثلا الكبر وكلام زي كده، فاصبح وذكر لي ان دي كلام لبعض اهل العلم مثلا، فاصبح الناس فعلا يبتعد عن هذا العلم لسبب او لاخر، فاصبح فعلا تعلم الناس لهذا العلم ايه قليل. لكن الصحوه بصراحه والاجتهاد في طلب العلم يعني زمنها ايه قريب بهذه الصوره التأصيليه، ان العلوم الاكاديميه كان الطلب عليها قليل جدا والاهتمام بها قليل، وكل اللي كان بيعيش في بلادنا يعرف كده. لكن يعني الصحوه دي حديثه، فقد يتغير الايه الكلام عند انتشار هذا العلم. يعني احنا كنا في مسجد ابو كبير يعتبر مسجد الحمد، يمكن احنا عارفينه من اكبر المساجد هنا، لسه عاملين دوره من 3 4 شهور تقريبا في علم وصول الفقه. يعني هو بيقول لاول مره يدرس علم وصول الفقه في هذا المسجد، يعني يعتبر من اكبر المساجد ومن اقدمها في المنطقه عندنا، ومع ذلك كان اول مره يدرس هذا العلم فيها. فكان لظروف معينة فعلا يعني طلب العلم عامة، العلوم الأكاديمية عامة كان قليل جدا. خلاص يبقى لي بالنسبة للمبادئ للعشرة أذكرها سريعا وترجعوها معايا عشان نكمل إن شاء الله. يبقى ذكرنا أن مبادئ العلم عشرة، مبادئ كل فن عشرة: الحد، الموضوع، ثم الثمرة، وفضله، ونسبة، والواضع، والاسم، لاستمداد حكم الشارع. قلنا الحد هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. الموضوع هو بيان طرق الاستنباط. الثمرة قال ابن تيمية هو معرفة الدارس مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فضله قال ابن خلدون هو من أعظم العلوم وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. نسبته هو علم من العلوم الشرعية. الواضع أول من دون فيه كفن مستقل هو الإمام الشافعي. الاسم علم أصول الفقه. الاستمداد من الكتاب والسنة. حكم الشارع أي حكم تعلمه فرض كفاية، إذا قام به البعض الكافي سقط عن الباقين. المسائل هي تدوين المسالك التي يلتزمها المجتهد ويسترشد بها ويجتهد على ضوئها. خلاص في حاجة مش مفهومة، حاجة عايز توضيح؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.